أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حين جئنا وادي القرى، فإذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوه. فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرج حتى قدم تبوك صلوات الله وسلامه عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستبيت عليكم الليلة ريح شديد، فلا يقوم منكم فيها رجل، فمن كان له بعير فليوثق عقاله. قال أبو حميد: فعقلناها، فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة، فقام فيها رجل فألقته في جبل طيب. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحره. ثم أقبل وأقبلنا معه حتى رئنا وادي القرى، فقال للمرأة: كم حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني متعجل، فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال: هي هذه طابة. فلما رأى أحد قال: هذا أحد يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني ساعدة، ثم في كل دور الأنصار خير. هذا الحديث من ضمن ما جاء في حديث غزوة تبوك، ساقه الإمام أحمد وأصله موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وذكر أبو حميد أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك كما ذكرنا، كان في رجب من سنة 9، حين جئنا وادي القرى، يعني لما وصلنا لهذا الوادي. والقرية بمعنى البلد وبمعنى المدينة، كأنه الوادي اللي يجتمع حوله عديد من المدن أو عديد من القرى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان، كانت امرأة في حديقة، وكأنها أرادت دفع زكاة مالها، زكاة فريضة فرضت من قبل ذلك بسنين، فخرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ومعنى الخرص الحساب، يعني الحساب بالظن. ودي قاعدة في الزكاة في أموال الحدائق أو أموال ما يكون فيها من تمر وما يكون فيها من عنب يؤول إلى زبيب، كذلك إذا كان في حقول فيها قمح فيها الشعير أو مكان مثل ذلك من أموال تجب فيها زكاة الحبوب والثمار. فالطريقة فيها أنه تخرص هذه، يعني قبل ما تجنى قبل الجنة، لأنه الخرص يكون حديب أدي هذه حين بدو الصلاح، حديقة لها وقت في بدو صلاحها وفيها وقت في انتهاء الصلاح وجني هذه الثمار، تجنى هذه الثمار. فالخرص عند بدو صلاحها، ولكن لسه مش هتجنى الآن، لسه قدامها وقت على ما تجنى. فتخرص يعني تحسب إن قدامنا في هذه الحديقة أو في هذا الحقل المقدار اللي فيه قدره كذا قدره كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمرن أصحابه على ذلك، قال: اخرصوا، احسبوا تطلع فيها قدي هذه الحديقة. المرأة عايزة تدفع الزكاة، ومش تدفع الزكاة الآن، ولكن هتقول علي قدي إيه، أبعته لكم في وقت الزكاة قدي إيه لهذا. فخرص النبي صلى الله عليه وسلم وخرص أصحابه، فكان خرص النبي صلى الله عليه وسلم يعني المقدار الذي حسبه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحالي حديقة هيطلع منها 10 أوسق، والوسط 60 صاع، الوسط 60 صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرص ذلك، وخرص أصحابه ما قالوا. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة جمعت ما في حديقتها، الآن جمعت وعايزة تؤدي هذه الزكاة، سألها كم فيها؟ قالت خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما انت حسبته بالضبط، انت حسبت 10 أوسق، هذا الذي طلع من هذه الحديقة. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه مر بوادي القرى وقال للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله. فخرج حتى قادمة تبوك، وهم رايحين والرحلة أخذت شهر، رحلة تبوك هذه في الذهاب أخذ حوالي 2 أسبوع على ما وصل ديار الشام، وفي الرجوع مثل ذلك، وفي المكس هناك فترة. فالغرض أنه خلال هذه الفترة كانت المرأة جنت الثمار بتاعتها وحسبت قد إيه يكون عليها من هذه الحديقة. لما وصلوا تبوك بيقول أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال إنها ستبيت عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقوم منكم فيها رجل، وهنا بوحي من السماء إن الليلة دي ليلة ريح شديدة، بالنهار بيقول هذا صلى الله عليه وسلم إن بالليلة هتبقى ريح شديدة ما حدش يقوم في هذه الليلة، اللي معه جمل اللي معه شيء يربطه كويس عشان الجمل ما يفلتش ويهرب، وفي الريح الشديدة ما حدش يقوم بالليل. فعلا لما جاء الليل هبت ريح شديدة جدا عليهم فقام فيها رجل، كنا معصية النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليل، فرجل قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يقوم، فقام هذا الرجل، لما قام ريح شريته طيرته رمته بين جبال، طيب ضاع الرجل بمعصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم خير، وقال ما حدش يقوم ما حدش يقوم فيها، ما حدش يذهب للبئر ويشرب منها، ما حدش يشرب. فلما فعلوا وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك شؤما على من فعله. فقال ألقته في جبل طيب، معنى تشال من مكانه، حذفته في مكان يعني ضاع الرجل ومات في هذه الجبل. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة، أيلة منطقة بين المدينة وبين دمشق، بلد في النص بين الاثنين، هي أطراف الشام. هذا الرجل كأنه أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة عنده، فالبغلة اسمها دلدل، هذه البغلة ودلدل كأنما أخذ من الهز والحركة والاضطراب، أو اسم القنفس يسمى ذلك قنفس من أسمائه الدلدل. الغرض كانت هذه البغلة للنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا الرجل من قبل ذلك أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البغلة هذه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة، كانت موجودة عنده، فكأنه يقصد في رواية الحديث أن الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البغلة جاءه في هذا الحين في وهو بتبوك صلوات الله وسلامه عليه، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رد الجميل، الرجل قبل كده أهدى له، فأهدى له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردا، البرد الشملة اللي كان يشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها له هدية، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحره، يعني هو ملك في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كتب له في هذا المكان إن هو على ما هو، هو على ما هو، منح حواش النبي صلى الله عليه وسلم معينش غيره في مكانه، تركه على ما هو فيه في هذا المكان، ولعله كان على نصرانية، لعل الرجل إنه لم يذكر هنا أنه أسلم ولا لم يسلم، ولكن جاء وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له بالمكان الذي هو فيه، وكان ملكا على ما هو فيه من ملك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي القرى، والمرأة خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها كم حديقتك، طلع حديقتك طلع فيها قد إيه؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالضبط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حسبها طلعت على هذا الشيء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب والصحابة حسبه. وهنا يقول الفقهاء في ذلك أنه عامل الزكاة لما يحسب على الناس زكوات في الحقول وفي الحدائق، زكاة الحبوب والثمار تحسب إزاي؟ يذهب للحقل قبل ما الرجل حيجمع الثمار، مثلا والله فضل على جمع الثمار 2 أسبوع 3 أسابيع على ما يكتمل النضج بتاع هذه الثمار أو الحبوب، فيقوم العامل بتاع الصدقة ناس من أهل الخبرة اللي يفهمون فيذهبون إلى الحقل، يقوم يحسب إن أنت عليك قد إيه هذا العام، الحديقة هذه حتجيب حوالي 100 وسق، هتجيب حوالي 1000 كيلو 1000 طن، هتجيب، يبقى هنا حساب بالظن، الظن مش أي حد ولكن أهل الخبرة هم لهم في ذلك مع كثرة الممارسة، والحساب بتاعهم شبه دقيق 90% 100%. طب لما حسبها أن هي مثلا هتجيب 1000 وسق مثلا، هيكسب على الرجل قد إيه فيها؟ ينظر إن عليه العشر ولا عليه نصف العشر، يعني إذا كانت الحبوب والثمار إذا كان والله بتسقى بماء السماء وماء الأبيار وما بيتعبش فيها صاحبها يبقى يطلع العشر زكاة، إذا كان بيتعب فيها في الري وفي التكلفة وغير ذلك يبقى عليه نصف العشر. يبقى هنا حيحسب والله أنت السنة دي هتطلع 100 وسق مثلا، ال 100 وسق دول يبقى عليك العشر، عليك 10 أوسق تطلعهم الزكاة. هنا الحساب نفسه يقوم يقول الفقهاء أن يسن فيها أن يترك له شيئا، أن يترك يعني يحسب بالنقصان مش بزيادة، يحسب طب النقصان ده قد ايه، ويقول له بدل ما تحسبها انه 100 نقص الثلث او الربع، نقص هذا الشيء الثلث او الربع ليه؟ يقول ممكن هيجي له ضيوف ياكلوا منه، ممكن هيهدي لحد شيئا، ممكن الطيور بتنزل تاكل منها، ما تحسبلوش بقى 100% من الشيء، نزل عنه. يبقى هنا الحاجه بتاعتك الحديقه هتطلع 100، لا هتطلع 75، فيحسب الزكاة بتاعته على 75 دول أو على 70، ويقوم يقول له إن عليك الزكاة العشر بتاع مش بتاع 100، العشر بتاع 70، يبقى عليك 7 في هذا الحين. هذا الخرص الذي في هذا، ففيه الرحمة بالإنسان صاحب الحديقة صاحب المزرعة، الرحمة بأنه هذه الأصناف اللي فيها الزكاة عليك منها الزكاة في هذا العام كذا، حسبناها لك الآن لما تنضج، لما البلح بتاعك يتحول إلى تمر، ما هو البلح هو عشان ما هوش تمر، ده لسه هينزل يحطه في الدرن ويشمسه لغايه ما يتحول يتمر. الان الزكاه ما تؤخذ بلحا انما تؤخذ تمره، يبقى هنا لما يتمر البلح تحول الى تمر ابعت لنا الزكاه، يبقى كان عليك الزكاه بتاعتك كذا. كذلك العنب لا تؤخذ زكاه العنب عنبه، لكن العنب الذي يتحول الى زبيب هذا الذي تؤخذ منه زكاته، يبقى بيصبر على صاحب العنب لغايه ما يتحول الى زبيب، وبعدين يبعت الزكاه بتاعه العنب زبيبا، ما يبعتش العنب ما لوش فايده، يبعت العنب هيعمل ايه هذا العنب، ولكن الزبيب هو الذي يخزن. فالزكاة تكون في الأشياء التي تخزن وتكال وتدخر يبقى ينتفع بها الفقراء، فهذه قاعدة من القواعد الزكاة في ذلك. رجع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عند هذا المكان اللي هو وادي القرى، وبعدين قال لأصحابه إني متعجل إني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب للمدينة، يحب المدينة، فهنا المدينة عايز يرجع بقى للمدينة من حبه للمدينة، قال إني متعجل مش هستنى أستريح في هذا المكان، ولكن أنا متعجل. ولكن الصحابة ممكن فيهم اللي تعبان ما قدرش، فقال من شاء منكم أن يتعجل فليتعجل معه، يعني ما ألزمهمش أنه لازم يتعجلوا معه، لا يمكن يتعبهم هذا التعجل، فقال إني متعجل، فمن شاء منكم أن يتعجل أو من أحب أن يتعجل فليفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال هذه طابة، هات سماها المدينة. المدينة كان في الجاهلية اسمها يثرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب هذا الاسم، اسم يثرب لأنه من السرب، عارفين في سورة يوسف يقول لا تثريب عليكم، تثريب التوبيف، والسرب بمعنى التوبيف، ما كانش يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، فكان تسمى المدينة وتسمى طيبة وتسمى طابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه طابة يعني المدينة. فلما رأى أحدا قال هذا أحد يحبنا ونحبه، جبل أحد، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل يحبنا هذا الجبل، والله يطلعه على ما لا نعرفه، وإحنا نشوف الجبل أهو جبل زي غيره من جبال، ولكن جبل فيه أحاسيس، والجبل يحب المؤمنين، أهو الله عز وجل يجعل ما يشاء فيما يشاء، ويخبر ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يقول لهم إني لا أعرف حجرا كنت أمر عليه فيسلم عليه، حجر في مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الحجر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجعل فيما يشاء من خلقه من نبات من إنسان من حيوان من جماد يجعل ما يشاء فيها سبحانه وتبارك وتعالى. شوف لما السماوات والأرض والجبال يسمعون الكفر وهم يشركون بالله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف هنا احنا مش شايفين ولا احنا حاسين بهذا الشيء، والانسان اهو بيسمع اليهود والنصارى وهم بيقولوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ويقولوا بعبد ولا حد بيقشعر بدن ولا حد بيحس بحال الا من يشاء الله عز وجل، ولكن السماوات فيها احساس اشد من احساس بني ادم، اشد من احساس الخلق، السماوات الارض الجبال كله يتهد على هؤلاء بسبب هذه الكلمة الفظيعة أنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبل أحد يحبنا ونحبه. في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا الجبل العظيم جبل أحد، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أربعة فوق هذا الجبل، الجبل فرح بهؤلاء اهتز الجبل اهتزت فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، شعور جعله الله عز وجل في هذا الجبل، فإذا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخبط برجلي على الجبل يقول أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. ثبت الجبل، ثبت الجبل، هنا يهتز الجبل فرحا بأن عليه هذا الخلق من خلق الله، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر وعثمان رضي الله عنهما، فيهتز الجبل فيثبته النبي صلى الله عليه وسلم، يطأه بقدمه ويقول أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وهو راجع المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار، وكأن الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار، من أفضل الأنصار؟ قال قلنا بلى يا رسول الله، قال خير دور الأنصار بنو النجار، بنو النجار دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني ساعدة اللي راوي الحديث منهم أبو حميد الساعدي رضي الله عنه منهم، وبعد كده قال ثم في كل دور الأنصار خير، كلكم فيكم خير، كل الأنصار فيهم خير رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فما يحصلش في نفوس بعضهم شيء، لا الأنصار كلهم في خير، ويكفي في خيرياتهم أن شهد الله عز وجل لهؤلاء الأنصار بأنهم المفلحون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال الذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني العادة نقول الإيمان في قلب الإنسان، إنما إنسان في قلب الإيمان، هنا الأنصار فازوا بهذا الشيء، كأنهم ملئوا إيمانا، كأنه جوه الإيمان هؤلاء الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة، قال وهو راجع صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يبقى المدينة فيها ناس تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلفوا من أصحاب الأعزار أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يتخلفوا زي علي بن أبي طالب ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وحزن علي وبكى إزاي ما خرجش معك في غزوة تبوك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكس هناك كما سيأتي في حديث بعد ذلك. فالغرض أن أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. يبقى هم مجاهدون في سبيل الله وناس تانيين قاعدين في المدينة، المجاهد خارج والتاني له أجر زيه زي المجاهد بالضبط، زيه زي تجارة عظيمة مع الله عز وجل، تجارة النيات، نية الإنسان نفسي أعمل كذا بس مش قادر، هنا إنسان نفسه يتصدق صدقة كبيرة ويتمنى هذا الشيء ولكن ما حلتوش، حال فقير ما حلتوش، فالله عز وجل يعطيه ما تمنى، نفسك تتصدق بهذا الشيء كأنك تصدق خذ هذا الأجل. فهنا هؤلاء كذلك، فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة هم له زي الأجل لأن احنا غازين، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فالإنسان الذي هو معذور في الشيء ويريد أن يعمل، يريد أن يجاهد، يريد أن يصلي، يريد أن يفعل الشيء الذي هو من النافلة أو من الفضيلة يريد يفعله ولكن لا قدرة له عليه، فالله عز وجل يعطيه الأجر كأنه يعمل هذا الشيء. هذا الحديث له حديث آخر طويل يرويه ابن عباس وآخر لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. هنا سعد ابن أبي وقاص يقول سعيد بن مسيب قلت لسعد بن مالك هو ابن أبي وقاص يعني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه. سعد بن مالك هذا رجل مستجاب الدعوة ورجل من المجاهدين في سبيل الله اللي دعا له النبي صلى الله عليه أن يسدد الله سبحانه رميته، فكان من أعظم الناس رميا في سبيل الله، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يعطيه السام ويقول ارمي فداك أبي وأمي، هذا سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة فكانت دعوته مستجابة رضي الله عنه، فكان له مهابة. فسعيد بن مسيب وسعيد كان له مهابة في التابعين وسيد التابعين وفقيه التابعين، ولكن مع ذلك قدام سعد بن أبي وقاص هم يخاف من سعد بن أبي وقاص، يقول إني أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عن، يعني أنا خايف هايب منك. فقال لا تفعل يا ابن أخي، لا لا العلم مفيش هايب، لا تفعل يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسألني عنه ولا تهبني، إذا علمت هنا تعليم الأستاذ للتلميذ، إذا عرفت والله إن أنا أعرف هذا الشيء وعايز تسأل اسألني فيه، يبقى معناه إذا عرفت إن دي مش تخصصي في هذا الشيء ما تسألنيش، يبقى هنا اسألني فيما أنا أديله. إذا علمت أن عندي علما في هذا الشيء وأردت أن تسأل فاسألني ولا تهبني. فقلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين خلفه المدينة في غزوة تبوك، فقال سعد: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بالمدينة في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله أتخلفني في الخالفة؟ شوف المنافقون ربنا قال عنهم إيه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، جمع خالفة، جمع خالف النسوان يعني النساء، النساء جمع خالفة، رضوا أن يكونوا مع النساء في المدينة، فلذلك علي يقول: تريد أن تجعلني مع النساء في المدينة؟ وبكى علي رضي الله عنه، قال: أتخلفني في الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما إيه فضيلة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، إيه فضيلة هارون من موسى؟ فضيلة هارون، هارون كان نبيا وعلي ليس نبيا رضي الله عنه، هارون كان معصوما عليه ليس معصوما رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن هنا لما ذهب موسى للقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى فقال لهارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال لأخي أهنا أخلفني خليك مع بني إسرائيل وأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، ألا هيحصل منهم شيء وأنا مش مولود في هذا وهيعملوا الشيء وكفروا بالله وعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأنه يقول يعني أنت خليك في المدينة، حافظ على المدينة، لازم يكون حد في المدينة يحرس المدينة ويكون معهم، ما نخرجش إحنا كلنا وتترك المدينة فارغة. فقال له هذا الشيء يهدئ من أمر علي رضي الله عنه ويطمئنه لك أجل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: بلى يا رسول الله. فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع رضي الله عنه، يعني أنه كان حزينا، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فرع ورجع إلى المدينة مسرعا لينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وله في حديث طويل نرجئ لغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.